وصحبه ومن والاه. بعد تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمه الله في كتاب الجنائز من كتاب بلوغ المرام قال: وعن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه أن يقال عند قبره: يا فلان قل لا إله إلا الله 3 مرات، يا فلان قل ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. رواه سعيد بن منصور موقوفا، وللطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا مطولا. نعم، ذكر المصنف عليه رحمة الله حديث ضمرة ابن حبيب، حبيب ضمرة، حديث ضمرة ماذا؟ ابن حبيب. قال: أحد التابعين، أحد ماذا؟ التابعين. قال: كانوا يستحبون إذا سوي على الميت قبره انصرف الناس عنه يقال عند قبره: يا فلان، إلى آخر الحديث أو إلى آخر الأثر. فقال الحافظ ابن حجر يعني في آخر كلامه على هذا الأثر، قال يعني: رواه سعيد بن منصور موقوفا. كيف موقوف وهذا التابعي؟ الموقوف على التابعي يقال فيه إيش؟ يقال فيه على التابعي إيش؟ يقال على التابعي، على التابعي، كلام التابعي مرسل مقطوع يا أخوان، مقطوع، مقطوع، كلام التابعي مقطوع. والآن يقول موقوف، كيف الإشكال هذا؟ يقول: رواه سعيد بن منصور موقوفا. على من؟ على ضمرة بن حبيب. وضمرة بن حبيب ذكر أنه من التابعين، وقول التابعي مقطوع لا موقوف. كيف هم من قوله؟ نعم هذا، لكن لماذا يقول موقوف هو مقطوع؟ في المصطلح قول التابعي ما في تقييد، قال موقوفا. لو قال الموقوف على ضمرة ما في إشكال بتقييد، لكن بإطلاق الموقوفات لا تنسب إلا إلى الصحابة. كيف الحل؟ أنت عندك من اللي كان ها؟ كيف يعني؟ بمعنى أنه ينقل فعل الصحابة، كانوا أي الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لهذا نسب على أنه ماذا؟ موقوف. كان ماذا ينسب ماذا؟ على أنه كانوا يفعلون، أي ينقل قول الصحابة. فهذا بهذا الاعتبار يعتبر من قبيل الموقوف، باعتبار هذا يكون من قبيل الموقوف. لهذا عبر ابن حجر عن قوله بأنه موقوف، إلا هذا مقطوع، هذا مقطوع، لأن قول التابعي بإطلاق مقطوع، بتقييد لا حرج أن يقال موقوف على سعيد بن المسيب، على الحسن البصري كما مر معنا في المصطلح، لكن بإطلاق لا يقال إلا على الصحابي. فحينما أضاف هذا الشيء قال: كانوا يستحبون، يقول ظاهرة أن الذي كان يستحب هذا الأمر هم الصحابة، يعني هذا التابعي فيقول كانوا يستحبون إذا سوي الميت أو سوي على الميت قبره وانصرف الناس عنه يقال عند قبره، أي يستحبون هذا الأمر، يا فلان، ينادونه، ينادون ماذا في هذه الحال، ينادونه في هذه الحال. وهذا الذي ذكره، هذا الذي ذكره لأنه نسب إلى الصحابة، لما نسب إلى الصحابة عبر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى بقوله موقوف، وإلا فهو ماذا؟ مقطوع، هذا ماذا؟ مقطوع. وهذا الذي ذكره عن ضمرة بن حبيب بقوله وهو أحد التابعين كانوا يستحبون، هذا يتعارض مع الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق ب تلقين الميت، فيما يتعلق بتلقين ماذا؟ الميت، أن الميت يعني قبل أن يموت وهو في يعني في حال سكرات الموت يلقن لا إله إلا الله، هذا مر معنا أن التلقين لا يقال إلا في هذه الحالة، بمعنى أنه إذا لقن لا إله إلا الله فقال لا إله إلا الله قبل أن يموت فمات عليها، جاءت الأحاديث أنه من أهل الجنة، من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله فهو من أهل الجنة. أما تلقين هذا الإنسان ينادى حتى يلقن، ينادى أولا ويلقن إذا جاءك يقول يا فلان قل ربي، يعني يناديه ثم يلقنه بعد موته، هل ينتفع الإنسان بلا إله إلا الله بعد موته؟ ما ينفعه، إذا ما الإنسان يموت على عمل، إذا مات الإنسان انقطع عمله، هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا أمر آخر، هل يسمع الميت حينما يناديه الآن؟ إذن هذا الأثر في عدة نكارات يتعارض مع الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني مع الحديث الآخر أن العمل الإنسان ينقطع بموته وأن ما بعده ما ينفعه إذا قاله. والأمر الثالث فيه أنه هل يسمع الميت أو لا يسمع، فهذا الحديث في عدة نكارات. فقال بعض العلماء أن ضمرة بن حبيب أحد التابعين قال كانوا المقصود أن هذا يصنعه أهل الشام أي أهل بلده فقط، يصنعه أهل الشام أي أهل بلده أي بلد ضمرة بن حبيب، كانوا يستحبون أي أهل بلده أهل الشام. أما منسوب للصحابة فهذا بعيد، هذا ماذا بعيد. على كل في عدة نكارات، فيه عدة نكارات أنه يخالف ما مر معنا من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقنوا موتاكم أي وهم في حال سكرات الموت، قد حضره ماذا الموت قبل أن يموت في انتفع بلا إله إلا الله. والأمر الثاني أن الإنسان إذا مات انقطع ماذا عمله. الأمر الثالث ما يتعلق بسماع الميت، هل يسمع أو ما يسمع. على كل هذه كلها يعني خلاف ما جاءت به الأحاديث، خلاف ما جاءت به ماذا الأحاديث. فالأقرب أن هذه من البدع، الأقرب أن هذه من البدع وليست من السنة لأنها تتعارض مع الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا يعني مقتضى هذا ماذا الأثر. الله نعم نعم قرأنا هذا. قال والطبراني نحوه من حديث أبي أمامة مرفوعا، وحديث ماذا أبي أمامة يعني فيه طول، إذا جاءك المذكان فقل كذا إلى آخر، فيه طول حديث ماذا فيه طول نحو 5 أسطر أو 7 أسطر إذا جاءك المذكان يا عبد الله إلى آخره، كلام فيما يتعلق بتلقين الميت، ما يتعلق بتلقين ماذا الميت. وهذا الحديث موضوع، هذا الحديث حديث أبي أمامة باطل وموضوع. لماذا؟ لأنه من طريق محمد ابن إبراهيم وكان يسرق الحديث، وكان يسرق الحديث موضوع لأن فيه محمد ابن إبراهيم وكان يسرق ماذا الحديث. وفيها أيضا ماذا إسماعيل بن عياش يروي الحديث عن غير أهل بلده، إسماعيل بن عياش الشامي وهذا الآن يرويه عن الحجازيين، وإذا روى عن غير أهل بلده فحديثه ماذا ضعيف. على كل هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو حديث ماذا موضوع، هذا من حيث سنده. وأما من حيث متنه فهو منكر، كيف يلقن الميت بعد موته؟ ماذا يستفيد، ماذا يستفيد الميت حينما يلقن بعد موته؟ إن مات على لا إله إلا الله تنفعه، وإذا مات على غير لا إله إلا الله وإنما يلقن بعد أن يموت ما الفائدة، ما الفائدة من لا إله إلا الله؟ هذه أمور مغيبة، هذه أمور ماذا مغيبة. على كل هذا الفعل بدعة، هذا الفعل بدعة لأن الحديث موضوع، الحديث الوارد فيه حديث لا أصل له. وصرح بالبدعة العز بن عبد السلام وجماعة الشوكاني الصنعاني جماعة من العلماء صرحوا بأن هذا الفعل بدعة، أن هذا الفعل ماذا بدعة من البدع وهو تلقين الميت بعد موته. قال وعن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، رواه مسلم. زاد الترمذي فإنها تذكر الآخرة. زاد ابن ماجه من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا. نعم هذا الحديث أورد ماذا المصنف عليه رحمة الله في ختام ما يتعلق تغسيله تكفينه حمله اتباعه كذلك يعني ماذا دفنه إلى آخر ما ذكر من السنن، فناسب أن يذكر بعد أن يخرج الإنسان من المقبرة، انتهى فيما يتعلق بأعماله من بيت الإنسان والصلاة عليه في المصلى أو في المسجد ثم حمله ودفنه وهكذا الدعاء له ماذا به يعني ماذا بالاستغفار والتثبيت. ذكر مبحثا فيما يتعلق بالزيارة، ما يتعلق بزيارة المقابر، ما يتعلق بزيارة ماذا المقابر. فيقول عن بريدة ابن الحصيب أو الحصيب الأسلمي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور. وهذا قديما، لماذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر؟ معنى أن يعني إتيان القبور مر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى على أصل الإباحة، ما في تشريع، والمرحلة الثانية النهي. فلماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن زيارة المقابر؟ قال العلماء سدا لذريعة الشرك، لأن فتنة ماذا؟ القبور كانوا يرونها قربة، يعني القبور كان يعني ماذا؟ الطواف بها والتعلق بها كانوا يرونها من القرب، كانوا يرونها ماذا؟ من القرب، فإن القبور تتعلق بها ماذا؟ فتنة، فكانوا يتقربون إلى الموتى بالذبح والطواف والتبرك إلى آخر ما هو ماذا؟ معلوم. وهم ما زالوا حديث ماذا؟ عهد بكفر، لأجل هذا نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. فلما وقر التوحيد ماذا في قلوبهم؟ أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بالزيارة، وهذا أمر بعد نهي، فيرجع إلى ما قبل النهي. وقبل النهي كان زيارة المقابر ماذا؟ مباحة. فهل الآن الزيارة مباحة؟ لأن الأمر بعد النهي يرجع إلى ما قبل النهي، وقبل هذا النهي مباحة، فزيارة المقابر مباحة ولا مستحبة؟ مستحبة. عندنا القاعدة هذه، أمر هذا أمر بعد نهي يرجع إلى ما قبل النهي، وقبل النهي كانت الزيارة مباحة، فهل يقال أن زيارة القبور ماذا مباحة؟ القاعدة ما في إشكال، لكن هي مستحبة بالإجماع. ما الدليل؟ نعم، ذكر النبي عليه الصلاة والسلام العلة، وهذه عبادة، فإنها تذكر، وكون الإنسان يتذكر الآخرة هذه عبادة، هذه ماذا؟ عبادة، فتستحب، فإنها تذكر الآخرة. فإذا زارها الإنسان لهذا المعنى فهي من قبيل العبادة، وتزهد في الدنيا. سيأتي التعليق على هذا اللفظ الثاني. زيارة المقابر مستحبة بالإجماع، زيارة المقابر مستحبة بالإجماع، وكانت قبلها محرمة لنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحديث سبحان الله اشتمل على محكم وعلى ناسخ. المحكم كنت نهيتكم ماذا عن نهيتكم عن زيارة ماذا؟ القبور، ألا فزورها، في نهي وجاء بعده ماذا؟ إذن بالزيارة. وقبل هذا النهي كانت على أصل الإباحة، كانت على أصل ماذا؟ الإباحة، لكن القرينة الدالة على أنها ماذا؟ مستحبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل حكمة من زيارتها، فإنها تذكر الآخرة، وتذكر الآخرة من الأمور المستحبة التي يتقرب بها الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى. قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم في أول أمرهم، لما كانوا يعني ماذا عندهم شيء من التعلق بالقبور والمقبورين، وكانت تحصل بها فتنة، كانت تحصل بها فتنة، يذبحون عندها ويطوفون بها ويتمسحون بها إلى آخر ما جاءت به ماذا النصوص. فلما وقر التوحيد ماذا في قلوبهم، أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم بزيارتها، ثم ذكر لهم أن الزيارة فقط لتذكر الآخرة، ما لها أي معنى من التقرب ذا يعني ماذا إلى الميت. ولهذا ذكر العلماء أن زيارة المقابر على أربع أقسام، أن زيارة المقابر على أربعة أقسام. القسم الأول زيارة يدعو لهم، يزور المقابر لأجل أن يدعو للمقبورين للموتى. الزيارة الثانية وهو أنه يدعو الله بهم، يدعو الله عز وجل بالموتى. الزيارة الثالثة أن يدعو الله عندهم، أي عند المقابر. الزيارة الرابعة أن يدعوهم، أي يدعوهم مع الله أو من دون الله عز وجل. إذن الزيارة على هذه الأنحاء، الزيارة الناس الآن من حيث الواقع على هذه الأنحاء، فمنه ما يكون سنة، منه ما يكون يعني ماذا بدعة، ومنه ما يكون ذريعة للشرك، ومنه ما يكون من الشرك الأكبر. القسم الأول وهي الزيارة ليدعو لهم، حديث عائشة وحديث عبد الله بن عباس، يعني الذي فيه أن الإنسان يسلم عليهم ثم يدعو ماذا لهم، هذا الإشكال، زيارة لأجل أن يدعو لهم. لكن تنتبه فيما يتعلق بالزيارة لأجل الدعاء لهم، بشرط ألا يكون فيها شد الرحل، بشرط ألا تشد الرحال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فشد الرحل يعني بعض الناس يخرج من مكة إلى المدينة، يريد المدينة أي يريد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يريد زيارة مسجد، نقول هذه بدعة، هذه من البدع ويخشى من الشرك، هذه من البدع، فشد الرحل وإن كان لقبر النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألف شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى رسالة كاملة في بدعية شد الرحل لزيارة قبور الصالحين ومنها قبور الأنبياء لأجل هذه الرسالة. لأجل هذه الرسالة سجنوا في القلعة، سجنوا في سجن ماذا؟ القلعة. فكان له فتاوى عليه الله يخالف ما كان أهل العصر ماذا؟ عن القسم الأول أن يزورهم لأجل أن يدعو لهم، هذه هي السنة وهي المشروع. القسم الثاني أن يدعو الله يعني ماذا بهم، أسألك بصاحب هذا القبر، بصاحب هذا القبر، نقول هذه بدعة، أسألك بصاحب هذا يدعو الله بهم، هذه يعني ماذا محرمة، هذه من البدع وهي من الأمور ماذا المحرمة، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم. الثالثة وهي البدعة، وهو أنه يتحرى الدعاء في المقبرة، يظن أن للدعاء خصيصة عند المقبرة أنه مستجاب، هذه أيضا من البدع، هذه أيضا من البدع. القسم الرابع أن يدعو هؤلاء المقبورين مع الله أو من دون الله، هذا شرك أكبر. إذن الزيارة أربع أقسام، الزيارة أربع أقسام، يدعو لهم أو يدعو الله يعني ماذا بهم، أو يدعو الله عندهم، أو هم مع الله عز وجل، أو يدعوهم من دون الله عز وجل. فالرابعة هي من الشرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نهيتكم ماذا؟ نهيتكم عن زيارة القبور، كنت نهيتكم عن زيارة القبور. بعد ذلك أذن لهم في الزيارة، أذن لهم في الزيارة. وهل هذا النهي عام للرجال والنساء؟ نقول نعم، عام للرجال والنساء. وهل النسخ وهو الإذن بالزيارة للرجال والنساء؟ أما النساء لها مبحث خاص، ولهذا ما سنذكره في هذه الليلة، لأن مبحث زيارة النساء للمقابر هذا يحتاج له درس خاص. نتكلم على الآثار والأحاديث والأحكام في هذه المسألة بتمامها، لأنه درس مهم وهي زيارة النساء للمقابر. فهذا الحديث كما قلنا تضمن النهي ثم الإذن، النهي ثم الإذن فيما يتعلق بالزيارة. ثم زاد الترمذي قال فإنها تذكر الآخرة، أي تذكر الحي حال الميت، تذكر الحي الذي يزورها حال الميت، تقول هذا بالأمس كان معنا واليوم فارقنا، فيتذكر الآخرة، فيتذكر ماذا؟ الآخرة. قال ثم زاد، قال زاد ابن ماجة من حديث ابن مسعود وتزهد في الدنيا، وتزهد في الدنيا، هذه الزيادة من طريق أيوب نهانة وهو ضعيف، وابن جريج وهو عبد الملك بن عبد العزيز مدلس وقد عنعنه. فهذه الزيادة عند ابن ماجة من حديث عبد الله بن مسعود، هذه ماذا ضعيفة، فيها أيوب وهو ضعيف، وفيها عبد العزيز بن عبد الملك بن عبد العزيز عن وهو مدلس، والحديث ضعيف، أو هذه ضعيف وتزهد، والمعنى صحيح، تذكر بالآخرة وتزهد في الدنيا، فإن الإنسان إذا تذكر الآخرة زهد في الدنيا، المعنى صحيح، ولكن اللفظ الوارد ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. والزيارة أمرها فتقييدها بوقت معين يحتاج إلى دليل، بعض الناس يقيدها بيوم الجمعة أو في أيام الأعياد، هذا لا دليل عليه، لا دليل عليه، لا دليل ماذا عليه، على الميت ينفع عند القبر أو أنت في بيتك، لكن كون الإنسان يزور هذا مأذون فيه، فيحصل على فائدتين، ينتفع ماذا الزائر بفائدتين، الفائدة الأولى يتذكر الآخرة، وعلى المعنى الثاني يزهد في الدنيا، بالزهد في الدنيا وتذكر الآخرة، وفيه نفع للميت بالدعاء له، وفيه نفع ماذا بالدعاء له. فهذه هي الثمرة من زيارة المقام التي أذن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا فيها، وهي مطلقة بالليل أو نهار، وهي للرجال، أما النساء سيأتي مبحث يعني زيارة النساء. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن زائرات القبور، أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان. هذا الأحاديث وحديث، أول حديث أبي هريرة سيأتي معنا، وحديث حسان بن ثابت، وحديث عبد الله بن عباس، وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها، يعني هذه هي أحاديث أم الباب فيما يتعلق بالزيارة والنهي عن الزيارة فيما يتعلق مبحث النساء. سيأتي الكلام بإذن الله عز وجل على الأحاديث حيث التعليق الحديثي عليها، ما هو الذي ثبت وما الذي لم يثبت، وهكذا أيضا التفريزارة زوارات وزائرات، سيأتي الكلام على هذه المسألة. وهكذا ما جاء ما يتعارض معها من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في زيارة عبد الرحمن أخيها، وفي قول هذا النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول في مسلم. على كل يعني مجمل هذه الأحاديث والكلام ماذا عليها له مبحث خاص. وهكذا نذكر أقوال الأئمة، لأن من الأئمة من قال مكروه، ومنهم من قال محرم، ومنهم من قال مباح أي زيارة النساء، ومنهم من قال تقلل من الزيارة ولا تكثر من الزيارة. أربعة أو ثلاثة أقوال مشهورة فيما يتعلق بزيارة النساء المقابر، أن الراجح أنها محرمة، النساء للمقابر الراجح أنها محرمة. وأحسن من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، مجموع الفتاوى المجلد 24. على كل سيأتي نتكلم على هذه الأحاديث، نتكلم على لفظ زارة زوارات وزائرات، وهكذا على الأحاديث من حيث الصحة ومن حيث الضعف، وهكذا فيما يتعلق بفعل عائشة رضي الله تعالى عنها وإذن النبي صلى الله عليه وسلم لها، وهكذا فيما يتعلق معنى الزيارة، يعني هل الزيارة لا تكون زيارة للمزور إلا إذا باشره أو بجانب السور تعتبر زيارة، وهكذا زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم الآن في المدينة هل تشرع ولا تشرع. كل هذا مبحث مطول إن شاء الله يعني في وقته، فنجعل درس الغد بإذن الله عز وجل لك كاملا، نجعل درسا كاملا، لأن هذه من المسائل المهمة، هذه من المسائل ماذا المهمة، من أجل أن نذكر الخلاصة فيها، نذكر الخلاصة ماذا فيها بإذن الله عز وجل. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم النائحة والمستمعة، أخرجه أبو داود. هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه، يعني سيأتي كما سيأتي في الغد أن الحافظ بن حجر أتى به هنا ليعلل به النهي، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم النساء عن زيارة المقابر؟ لأن المرأة عادة ما تصبر، فربما حصل منها النياحة أي البكاء والتسخط والاعتراض وشق الجيوب وإلى آخره، فأتى بهذا الحديث بعد حديث زائرات أن اللعن على الزيارة سببه لماذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم، أي يدعو النبي صلى الله عليه وسلم على الزائرة للمقابر باللعنة، سببه أن المرأة قد لا تتمالك نفسها، قد لا تتمالك نفسها فتحصل منها ماذا النياحة، فأورد هذا الحديث. هذا الحديث وهو حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه مسلسل بالعوفيين، أي بمعنى أنه ضعيف جدا، هذا الحديث ضعيف جدا، وما يتعلق مسألة النياحة سيأتي حديث معطية ماذا بعده، فهو مسلسل بالضعفاء، عطية وهكذا ابنه وهكذا حفيده يقولون آل عطية ضعفاء، آل عطية وعطية العوفي صاحب أبي سعيد، صاحب أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنهم، إذن فآل عطية كلهم ضعفاء، الأب والابن والحفيد، الأب والابن والحفيد، ولك أن تقول ابن الابن وأبوه والجد، هؤلاء ماذا ضعفاء عوفيون ضعفاء، عطية العوفي يقال العوفيون ضعفاء، سلسلة العوفي ضعيفة، الأب ثم الابن ثم الحفيد ثم ماذا الحفيد. هذا الحديث حديث ضعيف جدا، وقلنا أن الحافظ رحمه الله تعالى أورد هذا الحديث لمناسبة لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لعن زائرات ماذا القبور، كأن الحافظ يقول العلة أنها قد تحصل منها النياحة ولا تسبق، المرأة ضعيفة قد يحصل منها النوح، ما معنى النياحة سيأتي في الحديث حديث معطية الذي بعده، ولكن هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ماذا ضعيف. ولهذا اتفق يعني كما سيأتي معنا أن أهل الأقوال الأربعة في يعني زيارة المرأة للمقابر المباح أو أنه مكروه أو أنه ماذا محرم أو أنه لا تكثر ماذا من الزيارة، اتفقوا أنه إذا كانت المرأة سيحصل منها ماذا النوع والبكاء ممنوع بالإجماع، ممنوع بالإجماع، هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، إذا كانت المرأة سيحصل منها هذا فالمرأة هذه ممنوعة بالإجماع على الأقوال الأربعة، على الأقوال الأربعة. أما إذا لم يحصل منها ماذا النوح، إذا لم يحصل من النوح فالمسألة فيها أربعة للعلماء وسيئات الكلام عليها، ودليل كل قول من هذه ماذا الأقوال ومناقشة هذه الأقوال مع ذكر الآثار والأحاديث في هذه المسألة. قال وعن أم عطية رضي الله عنها قالت أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا ننوح متفق عليه. نعم، هذا من العهد الذي أخذ، كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من دون أن يده يد امرأة، فمما أخذ عليه إنما ذا في البيعة عليه الصلاة بايعه كثير من النساء. فقال علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي في البيعة، في البيعة وقت المبايعة. لماذا نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه خاصة؟ لأنها في النساء، لأنها تكثر في النساء، فجاء التنصيص عليها. أخذ عليه أشياء، لكن أشهر هذه الأشياء ألا تنوح ماذا المرأة، وإلا فقد كما جاء في سورة ماذا الممتحنة أشياء كثيرة أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عند المبايعة، لكن أشهر هذه الأشياء هي ما يتعلق بالنوح لكثرته في النساء، لكثرته ماذا في النساء. وإلا أخذ عليه فيما يتعلق بالسرقة، ما يتعلق عليه، ما يتعلق بقتل الأولاد، ما يتعلق ذكر الله عز وجل أشياء فيما يتعلق بما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم عليهن أثناء البيعة، لكن التنصيص على هذه خاصة لكثرتها في النساء. قد تقتلع عن السرقة، تترك الزنا، قد تترك، لكن النوح المرأة ضعيفة، المرأة ماذا ضعيفة. قالت أخذ علينا رسول الله ألا ننوح. ما معنى النيحة؟ أولا هذه حصلت وقت المبايعة، هذه وقت المبايعة. تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها ولم يوفي بهذه الخصلة الخاصة، ولم يوفي بهذه الخصلة الخاصة، قالت إلا خمس من النساء، باقي النساء ما وفين بهذا الباب، إلا خمس من النساء وفينا بهذا الشيء، وهو ما يتعلق بعدم النيحة، باقي النساء نحن، باقي النساء اللاتي بايعهن النبي صلى الله عليه وسلم. من الذي قال هذا؟ قالت أم عطية راوية الحديث، قالت يعني لم يوفي بهذا إلا خمس من هذه الخمس، أم عطية راوية الحديث وفت بهذا الأمر، والثانية أم سليم، والثالثة أم العلاء، والرابعة امرأة معاذ، والخامسة امرأة أبي سبرة. هؤلاء خمس من النساء تقول أم عطية رضي الله تعالى عنها وفينا بالعهد الذي أخذها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا عليهن. والنياحة على الميت كبيرة من كبائر الذنوب، ولهذا جاءت بها الأحاديث أن المرأة إذا لم تتب من النياحة تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع ماذا من جرم، يدل على أن هذا الفعل كبيرة من كبائر الذنوب، تقوم أي من قبرها، وهذا وعيد ماذا شديد. يستفاد أن هذا الفعل هو النياحة كبيرة من كبائر ماذا الذنوب، تقوم يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب، سربال ودرع ماذا من جرب، يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب. فما هي النياحة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال العلماء النوح رفع الصوت مع تعدد محاسن الميت، ترفع صوتها مع تعداد محاسن الميت، أي يقترن بهذا الصوت يعني ذكر هذه المحاسن، فهي ندبة تقول وعضدة وسيدة وتأتي بهذه واو الندبة، فبعضهم يقول أن هذا هو النوح مع رنة في صوتها، لأن مأخوذة من نوح الحمام، مأخوذة من نوح ماذا الحمام، وكونها ماذا تأتي بالنوح كنوح الحمام، أنت إذا رأيت الحمام أعلى ماذا البيوت تجد له صوت، وخاصة حمام ما هو حمام يعني الحمام الإنسي، الحمام ماذا الوحشي، تجد له ماذا صوت ماذا خاص يعني تفجع ماذا منه، فتأتي المرأة بهذا النوح، فلما تسمعه ماذا النساء يثير المصيبة، يثير عندهن ماذا المصيبة، فهي من يعني الأصوات التي تثير ماذا المصيبة، وتدل هذه الأصوات مع هذه يعني الأقوال وهي تعداد المحاسن على أن المرأة لم تصبر، والصبر واجب، الصبر ماذا واجب على هذه المصيبة، لأن المراتب ثلاث، صبر ورضا وشكر، لكن الصبر واجب، الصبر واجب، فإن لم تصبر فهذه قد ارتكبت كبيرة من كبائر الذنوب. ففعلها هذا وهو ما يتعلق بقولها مع هذه الرنة وهي نوح ماذا الحمام الذي تثير به ماذا الأحزان وتقلب به الأحزان، هذه كبيرة من كبائر الذنوب، يستدل بها بفعلها وقولها على أنها لم تصبر، على أنها لم تصبر، وعدم الصبر هذا ماذا ترك لواجب، فهذا يعتبر كبيرة من كبائر ماذا الذنوب. وكونها لا تصبر على قدر الله عز وجل هذا يخل بإيمانها، يخل ماذا؟ بإيمانها من الإيمان بالله عز وجل، الإيمان بالقضاء والقدر، الإيمان بالقضاء ماذا؟ والقدر الذي يحصل على الإنسان. فهذا الفعل يعتبر كبيرا من كبائر ماذا؟ الذنوب. وما هو الذي يترتب على هذا النوع؟ تترتب مفاسد، تترتب على هذا النوع ماذا؟ مفاسد. من هذه المفاسد أنها لا تزيد النائح إلا شدة وحزنا، الذي ينوح يزداد إلا شدة وحزن فيما يتعلق بما هو فيه، وأيضا يعني أذية للميت كما سيأتي معنا، أذية ماذا؟ للميت. الأمر الثالث تهييج للأحزان، ما تسكن الأحزان أبدا. الأمر الثالث الاعتراض، الاعتراض على قدر الله عز وجل، وذكروا عدة مفاسد، يعني بمعنى أنها ما تستفيد بل هي تخسر، ما في فائدة، يعني هذا فعلها، فعلها هذا أتى لماذا به؟ الخسران، ولم يأتي لماذا به؟ شيء من الفائدة، أتعبت نفسها ووقعت في الخسارة. فلو صبرت كان الواجب عليها هذا، أنها تصبر حتى تؤجر على هذه المصيبة، وتلزم قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لماذا خير منها. هذا هو الواجب، هذا هو الواجب، أن الإنسان يأتي بهذا ماذا؟ الدعاء. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة وهي عند القبر، سيأتي التعليق عليه أيضا في حديث زيارة النساء للمقابر، رآها عند قبر وهي تبكي، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: يا أمة الله اتق الله واصبري. قالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ما عرفت أنه النبي صلى الله عليه وسلم، لم تعرف أنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر: اتق الله واصبري، اتق الله واصبري. فقالت: إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي. ثم بعد ذلك أخبرها أن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعلى كل، النياحة كبيرة من كبائر الذنوب، كبيرة من كبائر الذنوب. وقد يقترن بهذه ذكر المحاسن مع هذا النوع، قد يكون في شق الجيوب، شق الجيب هو أعلى الثوب، وقد يكون في تقطيع ماذا؟ الشعر، وفيه لطم ماذا؟ للخدود. وهذا الأمر حصل من الرجال أو من النساء؟ كل حرام لو حصل من الرجال، لكن العادة أن هذا من النساء، لكن لو حصل من الرجال نفس الحكم، نفس ماذا الحكم، كبير من كبائر ماذا؟ الذنوب. فهذا أمر محرم، هذا أمر ماذا؟ محرم. فذكر حديث ماذا؟ أم عطية رضي الله تعالى عنها، وذكر حديث أبي سعيد بعد يعني ترتيب اللعن على زيارة ماذا؟ النساء للمقابر، أن الحكمة والعلة والسبب أن المرأة قد لا تصبر فيحصل منها الفعل المحرم أو القول ماذا؟ المحرم. بيّن علة النهي، لماذا يلعن النبي صلى الله عليه وسلم الزائرة؟ لما يترتب على زيارتها من هذه الأقوال ومن هذه الأفعال. هذا أمر مجمع عليه إذا حصل منها، أو قد يقال أنه سيحصل منها، إذا قيل للمرأة سيحصل منك هذا فهذا ممنوع بالإجماع. إذا كنت من النوع الذي لا يصبر عند زيارة المقابر فربما يحصل منك النوع بالقول أو بالفعل، فزيارة المقابر محرمة عليها بالإجماع، ما في أحد يقول يعني أدلة في الزيارة. لكن الأمر فيما يتعلق بالمرأة إذا لم يحصل من هذا الشيء، أو هي تقول ما سيحصل مني هذا الشيء، ذكروا الأقوال الأربعة في زيارة النساء للمقابر. وكما قلنا البحث مطول سيأتي في بابه. الله. قال عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. متفق عليه. ولهما. قال ولهما نحوه عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. نعم، بنفس اللفظ، عن المغيرة ماذا؟ ابن شعبة رضي الله تعالى عنه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، قال وعن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. هذه من مفاسد النيحة، هذه من مفاسد ماذا؟ النياحة. وإلا فقد ذكروا عدة مفاسد فيما يتعلق بالنياحة، لماذا حرم الشارع؟ لما يترتب عليها من المفاسد. من هذه المفاسد أن هذا الميت يعذب، هل يقال يعذب ويعاقب بمعنى واحد؟ يعني سيأتي الكلام على هذه المسألة. قبل الدخول في ذكر حديث ابن عمر، جاء في البخاري سبحان الله يعني طرفة، أن عبد الله بن رواحة، عبد الله ماذا؟ ابن رواحة، أغمي ماذا؟ عليه، فصاحت يعني أخته فقالت: واجب له وكذا وكذا، فأفاق، هو أغمي عليه ما مات، أغمي عليه، ثم بعد ذلك ماذا؟ أفاق، قال: ما قلت شيئا إلا قيل لي هل أنت كذلك؟ قال ما قلت شيء لي من هذه الأقوال وقبلاه وعضده وأخاه إلى آخره، ما قلت شيئا إلا قيل لي أأنت كذلك؟ قالت فلما مات، قالت فلما مات لم يبكي عليه أحد بعدها، لما مات لم يبكي عليه ماذا أحد، حتى الدمع عرضه ما نزلت بعدها. اكتنبوا هذا الأمر، هذا يعني أغمي على عبد الله بن رواحه الآن ما مات، ومع هذا ذكر هذا الأمر، هذه عظة حقيقة أن هذا الأمر قد يحصل الإنسان. هل أنت كذلك؟ يقول وعضده وسنده وجبله، تأتي الملائكة فيقول هل أنت على هذا، يعني كنت على هذه الحال، معنى أن هذا الأمر لا يصلح أن المرأة تذكر هذه المحاسن مع النوح. قالت فلما مات عبد الله بن رواحة قالت لم يبكي عليه أحد، لم يبكي عليه ماذا أحد، أي لم تبكي ماذا أخته رضي الله تعالى عنها. فذكر المصنف عليه رحمة الله حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت يعذب، الميت يعذب في قبره بما نيح عليه. عائشة رضي الله تعالى عنها لما سمعت هذا الخبر من من أبي سعيد ومن ابن عمر ومن عمر أنكرته جدا، أنكرت هذا القول، كيف يعذب الميت بمصيبة غيره، يعني الذي ارتكب الإثم هو النياحة الحي، فما ما علاقة الميت، ما علاقة الميت بهذا ماذا الأمر، كيف يعذب في قبره، كيف يعذب ماذا في قبره. قالت إنما قال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لأنه رأى يعني يهودية تبكي، فقال إنه يعذب وإن بكت، إنه يعذب وإن بكت. قالت إنما قال في يهودي مع يهودية، في يهودي ماذا مع يهودية، أما هذا المسلم يعذب بسبب أن فلان يبكي عليه ماذا من الناس، يعني هذا يرتكب الإثم، والعذاب على الميت، يعني الذي يرتكب الإثم هو الحي والميت ماذا يعذب. فأنكرت عليهم، ولهذا حصل إشكال في هذا الحديث، حصل إشكال في هذا الحديث. فذكر العلماء تخاريج من هذه التخاريج، لعل هذا الرجل الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعذب في قبره بما نيح عليه، لعله أوصى أنه يناح عليه. يقول الإمام يعني ابن تيمية وجماعة يقولون هذا الرجل إذا أوصى بأن يناح عليه يعذب وإن لم يناح عليه، هذا ما له معنى هذا الحديث، ما يفسر هذا التفسير، لأن الحديث معلق على وصف لا بد من حصول النياحة حتى يحصل التعذيب، وكون الإنسان يعذب إذا أوصى وإن لم ينح عليه، إذن هذا الحديث ما له هذا المعنى، ليس له هذا المعنى، إذن هذا المعنى مردود أنه إذا أوصى بأن يناح عليه. المعنى الثاني أنه إذا كانت النياحة في قومه ثم ما أوصاهم بأن لا ينوح أحد، يعني ما أمرهم ولا نهاهم عن هذا الشيء، ما نهاهم عن هذا ماذا الأمر، كانت النياحة فيهم ثم لم ينههم عن هذا ماذا الشيء. فقال بعض العلماء أن هذا قد يصل ماذا هذا القول الثاني أنه يعذب بسبب أنه ما نهى عن هذا المنكر، وهذا تأتي على مسألة الإنسان إذا كان يعيش بين أهل المنكرات، فإذا عاش الإنسان بين أهل ماذا المنكرات ثم يعني يعيش بينهم دون أن النكير عليهم ودون أن يفارق أهل المنكرات، فهذا لا شك أنه لا يسلم من المعاقبة، لا يسلم من المعاقبة في أي منكر من المنكرات. تجلس إلى إنسان يغتاب أو ينم ثم أنت في نفس المجلس، لا تنكر عليه ولا تقوم من هذا المجلس، أنت آثم، أنت ماذا آثم ومشارك لماذا في هذا ماذا الإثم، مشارك في هذا ماذا الإثم. القول الثالث في هذه ماذا المسألة، وهو يعني ماذا أن هذا الأمر كما قالت عائشة فيما يتعلق باليهود لا يتعلق بالمسلمين. والقول ماذا الرابع وهو مختار الشيخ الإسلام ابن تيمية وهو الصحيح، أن المقصود بالتعذيب هو التألم، هو ماذا التألم والتأذي، بمعنى أن الميت في قبره يتألم ويتأذى، هذه من العذوبة لا من العقوبة، هذه يعني ماذا من العذاب، بمعنى أنه يتألم ويتأذى لا على أنه يعاقب، في فرق بين العقوبة وبين العذاب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السفر قطعة من العذاب، السفر قطعة من العذاب، بمعنى أن الإنسان يتألم حتى يرجع إلى بلده، يجد من الآلام، يجد من التفاكير، يجد من الضيق، يجد من كذلك يعني الحزن، حتى إذا رجع إلى بلده سكن. فيقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المقصود بالعذاب ها هنا التألم والتأذي، التألم والتأذي، حينما ينوح عليه هؤلاء يتألم ويتأذى بسبب هذا الأمر الحاصل منهم. لماذا؟ لأن المقصود الدعاء، يريد منهم الدعاء، يريد منهم ماذا؟ الدعاء، ويريد منهم ماذا؟ الاستغفار، يريد الدعاء ويريد ماذا؟ الاستغفار. ولم يأتي الحديث بأنه يعاقب، ففرق بين يعذب وبين يعاقب. فقد يطلق على التأذي وعلى التألم عذاب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام السفر قطعة من العذاب، وما في عقوبة، لا يعاقب الإنسان في سفره، وإنما يتعذب الإنسان. فأحسن الأقوال في هذه المسألة هو هذا، أنه إذا ما أوصى بأن يناح عليه، وهذا قد مر معنا كل هذه الأقوال، أن هذا الميت يتأذى ويتألم، فهذا الحديث يفسر بهذا التفسير. قال الميت يعذب في قبره بما نيح عليه، متفق عليه. وذكر حديث المغيرة، وهو بنحو حديث يعني ماذا؟ عمر. وجاء أيضا من حديث ماذا؟ ابن عمر. وجاء أيضا من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. وبقيت ماذا؟ أحاديث إن شاء الله، لأنه سيذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد حصل منه البكاء، قد حصل منه البكاء على ولده، فنظروا إليه قالوا كيف تبكي؟ فكيف نجمع بين البكاء؟ لأن البكاء نحرك فيه، كون الإنسان يبكي وتدرف ماذا عينه، لكن من أن يعني ماذا يحصل منه ماذا؟ نوح، ولا كذلك شق الجيوب، ولا كذلك لطم ماذا؟ الخدود، وإنما هي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ رحمة. سيأتي الكلام على هذه المسألة، أن البكاء شيء يعني من طبع الإنسان، تمليه عليه الطبيعة كما يقول شيخ الإسلام فيبكي، بل سبحان الله إذا لم يبكي الإنسان ربما يحصل للشيء من كبت النفس، لهذا يقولون البكاء أحسن، كون الإنسان يبكي بدون أن يرفع ماذا؟ صوته، ولا يتسخط ولا يعترض، أن هذا قد يكون أحسن للإنسان. تجد بعض الناس خلص تأتيه المصيبة لا يظهر عليه شيء، هذا قد يتأثر في نفسه، هذا قد يتأثر. سيأتي الكلام على هذه المسألة. بارك الله جزاك الله خير. بالنسبة لما ينقل له فأهله، نعم، نحن نقول فيما يتعلق بالميت، هل الميت يسمع ويعرف أحوال الأحياء؟ نقول ما جاءت به النصوص نعم، وما لم تأتي به نقول الأمور مغيبة، الله أعلم. بعض النصوص جاءت أنه يسمع قرع نعالهم، جاءت في مثل هذا أنه يتأذى ويتألم، نقول أيضا من هذا المعنى، فما جاءت به النصوص نحن نؤمن به. أما بعضهم قاسها قياسا، يقولون أن الميت يعني تأتي أخبار الأحياء وكذا، هذا توسع فيها. ابن القيم رحمه الله لكتاب الروح، وذكر آثار وتوسع في المسألة، بعض العلماء اعترض عليه أن هذه أمور مغيبة، فنحن نؤمن بالأشياء التي جاءت بها النصوص، ما دون ذلك هذا أمر مغيب، نقول الله أعلم. أن بعضهم قاس أن الميت يعرف أحوال الأحياء تماما، هذا ما هو صحيح بهذا الإطلاق والله أعلم. يقول السائل أحسن الله إليكم، كيف نتعامل على الخلاف أو في الخلاف في الفروع الفقهية، يعني التعامل مع الخلافات في الفروع الفقهية؟ الجمع بينها، إذا جاء حديث ظاهر يخالف حديث آخر، أو حديث يخالف آية، أو آية تخالف آية، الجمع، طرق الجمع كثيرة جدا، طرق الجمع كثيرة جدا، ناسخ منسوخ، عام وخاص، مطلق مقيد، يحمل على معنى كذا ولا يحمل على معنى كذا، طرق الجمع كثيرة جدا. ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى في التقييد والإيضاح على مقدمة من الصلاح 106 من أنواع الجمع، 106 من أنواع الجموع. فإذا أمكن الجمع لا تصير لا إلى الترجيح ولا إلى النسخ، حتى مع معرفة التاريخ، حتى مع معرفة التاريخ، فإن الإعمال عندهم أولى من الإهمال. الترجيح إهمال لأحد الدليلين، والنسخ أيضا إهمال لأحد الدليلين، فإذا رأيت أن هذا متقدم وهذا متأخر لكن أمكن الجمع، ما يصار إلى الترجيح أو النسخ مع إمكان الجمع. والجمع كما قلنا، ذكر الحافظ العراقي 106 من أنواع الجمع، وهذا المبحث هو الجمع بين المتعارضات، جعل الأصوليون له مبحث خاص يسمى مبحث التعارض، بمبحث ماذا؟ التعارض، إن لم يصلح هذا فهذا، وإن لم يصلح هذا فهذا، وإن لم يصلح هذا فهذا، كثير طرق الجمع، طرق الجمع ماذا؟ كثيرة جدا. يقول السائل أحسن الله إليكم، إذا كانت مجموعة من الناس مجتمعة ودعا أحدهم بصوت مرتفع والآخر يؤمن، هل هذه الكيفية من البدع؟ يرفع صوته بالدعاء، لا، أحدهم بصوت مرتفع اللهم كذا مثلا، والذي بجانبه يؤمنون، كيف مثلا يعني على القبر ولا فين؟ ها عند ليش لا في القبر ما في هذه. في القبر النبي عليه الصلاة والسلام قال يعني استغفروا لأخيكم واسألوا لماذا التثبيت، فإنه الآن يسأل. ما جاء أولا أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه، ولم يأتي أنهم اجتمع النبي عليه الصلاة والسلام تقدمهم وهم يأمنون خلفه. كل إنسان يدعو نفسه، لأن كيفية الدعاء تجعل الدعاء على كيفية معينة، هذه من البدع، لأنها عبادة، والعبادات يعني موقوفة ذاتا وصفا. فجاء الذات وهي الدعاء أنه دعاء، لكن كيفية الدعاء فأنت لما تشكل على كيفية معينة هذه من البدع، هذه من البدع، لأن الدعاء عبادة، فلا تكيف العبادة إلا بدليل. لهذا يشترط العبادة في أصلها ووصفها الدليل، لم يأتي ما تفعل. أما في المسجد يعني في غيره يعني في أماكن، هذا يدعو هذا يؤمن خلفه، أحيانا نفعله الإنسان ما في مشكلة، أحيانا نفعله الإنسان يؤمن، هذا يدعو هذا يقول آمين آمين مرة هكذا ما في مشكلة. يقول السائل أحسن الله عليكم، ما معنى يسرق الحديث؟ يسرق الحديث بمعنى أنه ينسب إلى نفسه وما ما أخذ من المشايخ، ما أخذ من المشايخ. قد يأخذ مثال على سبيل المثال من شخص من كتابه أو من مسموعاته، فينسب ماذا إلى نفسه، مثل السرقة من حيث الأموال وسرقة الثياب وسرقة الأشياء، هذه يسرق شيء ما هو له، وهذا الحديث ما هو له، فينسبه إلى نفسه وما سمع من هذا الشيخ. والله أعلم. يقول السائل، ماذا تقولون في تتبع مسائل السياسة التي ليست من سياسة من السياسة الإسلامية؟ تتبع السياسة وشريد منها، ما لها طرف، عجزت السياسيين السياسة، السياسيون عجزوا عنها، وصلنا إلى مرحلة ما عرفنا السياسة. هذه السياسة يعني ما يتعلق بسياسة الدنيا، أما السياسة الشرعية هذا أمر مطلوب، الإنسان يسوس يعني قومه، يسوس مثلا أهله وأولاده بالسياسة الشرعية. أما السياسات الذي هذه حق الجرائد والأشياء، هذه الأمور هذه كلها مبنية على الكذب، مبنية على الخداع وعلى الكذب والتزوير واللف والدوران، وسموه سياسة، وهذه قد كما قلنا قد عجزت ماذا أصحابها. أنت تظن أنه كذا والأمر على خلافه، بعض الناس يجلس يتفكر ويستنبط، ها شوف فعلوا كذا لأن في كذا، لا ما فعلوا كذا، ما إيش تبقى تفكر لك في هذا الشيء، تشغل نفسك بها. قد شغلت يعني ماذا السياسيين، فلا تكمل ماذا الباقي كما يقال. الكل غدو سياسي، لما تدخل الفيس أو بعض الأمانة، ما أعرف الفيس هذا ولا أدخله ولا الانستغرام، ما أدري إيش هذه الحاجات كلها، ولا تويتر، لا ما أعرف هذا، عند الواتساب هذه بس، الواتساب تأتي بعض الرسائل حين نرد عليها وحين ما نرد عليها. أما بعض الإخوة ترى عنده يعني سبحان الله الجهاز حقه في يعني في الزجاج حقه، تجد عنده التويتر وعنده كذا وعنده كذا، إيش تشتي من هذه كلها؟ تشغل هذه تشغل، يريد هذا الخبر يريد هذا الخبر يريد هذا الخبر، تشوش على نفسك ثاني، تشوش على نفسك. وأحيانا قد يأتيك الخبر في الواتساب، يأتوك بالطازج كما يقال بالخلاصة، حان يخوضون يخوضون في مسألة يأتوا لك يرمونها في الواتساب، تنظر هذه الخلاصة اليوم حق السياسة اللي من الصباح إلى الليل، إيش تريد منها؟ إنسان يشغل نفسه يا أخوان بالخير، إنسان يشغل نفسه بالخير. يقول السائل أحسن الله إليكم، هل يعذب الميت بذنب الغير كما يعذب ما جاء في الحديث بما أنيح عليه؟ مر معنا يا أخي، وين كنت أنت؟ مسافر ولا فين؟ تكلمنا على هذا المسألة. يقول أحسن الله إليكم، إذا وجد الإنسان ماء يكفي لبعض أعضاء الوضوء فقط، هل ينتقل إلى التيمم أو يجمع بين الوضوء لبعض الأعضاء والتيمم؟ يجمع بين الأمرين، هذا قد مر معنا. النبي عليه الصلاة والسلام يعني قال النبي قال عليه الصلاة والسلام، إذا أمرتكم بأمر فأتوا من استطعتم، واستعمال الماء لبعض الأعضاء واجب، فإذا لم يكمله أكمله بالتيمم، فجمع بين الطهارة المائية والطهارة الترابية على الصحيح. يقول أحسن الله إليكم، هل هناك سنن تفعل قبل الحجامة أو بعد الحجامة؟ والله أنا ما أدري، صار أصحاب الحجامة هذا بعضهم مشغول بها، ربما يعني عنده أفكار عنده أشياء وبحوثات فيها، لكن أنا ما أدري. حتى الأيام الذي جاءت فيها تحديد الحجامة الظاهر أنها أقرب إلى الضعف يعني ما ثبتت، فيبقى أن الأمر الله أعلم. يتعلم مسألة الحجامة أن لها ذكر معين قبلها أو بعدها، الله أعلم، أنا ما أدري في هذا الذي تتبع هذه، لكن فيما أذكر أنه ما في صح شيء والله أعلم. هم يقولوا على 17 هم ذكروا نعم، لكن الحديث الوارد فيه ضعف، وأن أثبتوا أن الدم يكون هيج في هذه الأيام، يكون إيش في هيجان فيه، أيوة. يعني مثل ما تقول متحرك في الجسم، يخرج بسرعة. أيوة. ما يكون غائر في الجسم، يعني يخرج وبكثرة يعني أيام الشتاء يكون داخل صعب. لا لا، في ذي الأيام، في ذي الأيام محددة يعني الأوتار هذه سواء كان في الصيف أو في الشتاء. أيوة أيوة. قالوا بسبب القمر كذا يكون. ما شاء الله عندكم خبرة هنا عند التفاصيل. طيب الله المستعان، فين الأخ الحجام؟ هذا شوفه واحد حجام هنا عندنا، الله عنده خبرة، اللي جمعوا في هذه الأشياء طيب يفيد إخوان، أنا ما عندي في هذا. جزاك الله خير. قال يقول السائل حسن الله عليكم، نريد نصيحة لمن يتابعون المسلسلات التركية. لا إله إلا الله، لا سؤال من العوام ولا من طلاب العلم عندنا. لا إله إلا الله، ما أظن يا أخي لمن يتابع مسلسل تركي أظن. لعل الأخ يريد فقط يضحك الإخوة، وإلا هذه العوام الذي يتابعون هذه المسلسلات التركية، أما طالب العلم أظن عنده وقت يعني يتفرق كما يقال الأشياء الذي فيها منفعة له، ما يتعلق بدينه وكذا، عنده وقت. مثل هذه من الضياع على اللي حصلت بالفعل عند العامة، فيها رجال وفيها نساء وفيها أشياء وفيها فتن، كيف مسلسلات تركية؟ الله يستر، ما أظن أن هذا حاصل عندنا. إذن هذا السؤال يمكن ارتمى يريد يثير المجلس وكذا فقط، لعل تحصل عند العوام. مع هذا النصيحة العوام لا ينظروا لهذه الأشياء، فيها فتن، هذه المسلسلات فيها فتن، رجال ونساء. مسلسل تركي، أي مسلسل تركي هذه؟ راح يتجنب المسلسلات عموما، تركية ولا يمنية ولا سورية. المسلسلات كلها كذب اصلا، يمثلون اختلاط ورجال ونساء وفيها فتن، والمرأة تتعلق بالرجل والرجل تتعلق بالمرأة، فتن من اول الى اخر يعني. والتمثيل من حيث قد يمثله بعض الصالحين، والكذب. الله السلام والعافية. هذه امور محرمة يا اخي، هذه امور محرمة، فيها موسيقى، فيها غاني، فيها اختلاط، فيها نظر النساء، فيها نشر فتنة ورذيلة، فيها التساهل فيما يتعلق بلقيا النساء، هكذا يبقى الإنسان مع الأيام خلاص يعني يدمن على هذه الأشياء، وكأنها ليست بمحرمة بل هي حلال. يقول السائل أحسن الله عليكم، ما حكم الانتخابات، وهل تصح نسبة الفتوى للشيخ العثيمين على جوازها؟ يا أخي الانتخابات يعني ذكروها في مرة يعني في مقام ضيق، يعني بمعنى أن هؤلاء إن لم يكن لهم يعني مشاركة، الأحزاب الأخرى ربما تمتهنهم، ما يكون لهم شأن ولا يكون لهم يعني من يعني كما يقال يتابع لهم ويدافع ماذا عنهم ويقيم لهم مكانة إلى آخره، وظائف وأعمال. إذا اضطر الإنسان أن يكون على هذا الحال من أجل هذه المصلحة، وإلا في الانتخابات مبنية على كثرة الأصوات، كثرة الأصوات عنده، كثرة أصوات لا ينظرون الصالح من الطالح، من عنده مال ودفع مال عنده كثرة أصوات، لا يتحرون في هذه الجوانب. عندنا في الشرع ما يتعلق به يعني ماذا، ما يتعلق بالمشورة، ما يتعلق كذا يعني ماذا بشورة، يكون بينهم هذا الشورة أهل الحل والعقد، يتشاورون فيما بينهم، يجعلون من يكون مسؤولا أو يكون مثلا واجهة لهم. أما هذه الانتخابات الكفرية التي جاءت من بلاد الكفار فهي مبنية على هذه الحرية والديمقراطية، لكن فتوى العثيمين رحمه الله أظن في مكان ما يتعلق بالجزائر أو فيما يتعلق بالعراق أو كذا، في شيء مضيق، في شيء مضيق خاصة، إذا لم يكن لهم يعني إنسان يقوم بالدفاع عنهم والمتابعة فيما يتعلق بحقوقهم ربما امتهنوهم، فهي مضيقة. حتى الشيخ عبيد أفتى في مثل هذا الجانب في مرة فيما يتعلق بأشياء مضيقة، أما على الإطلاق بهذه الصورة الذي عليها هذه الانتخابات فلا. طيب نقرأ في الله.